فاكرين في الكلمة زي ايه؟ الصاخة، الحاقة، أي مد لازم، أي مد لازم كلمة مثقل في كلمة. الآن، طب فين الساكنين؟ ما تقولي فين الساكنين اللي بيطلقوا هنا؟ أقول لها الألف المادية بتاع مادة الألف، مادة الصاد، والخاء اللي هي المشددة لأن أولها عبارة عن إيه؟ خاء ساكنة وخاء مفتوح. يبقى عندك إيه؟ الصاخة. يبقى بعد المد إيه اللي قبلك؟ قبلك خاء ساكن. طب نتخلص منه إزاي؟ نتخلص من المد ده، نتخلص من الساكنين ده إزاي؟ طبعا بالمد إيه المشبع، هنقوله دلوقتي. تمام. طيب كلمة برضو الآن، طيب أنت عندك الآن هتخلصي منها إيه؟ هتخلصي من حرف المد، وجاي بعدين إيه؟ ساكن. صحيح. الزوم خرجكم. طيب يعني نتوقف لحظات عما ترجعوا، تابع معانا خديجة عشان لو رجعتوا تقول لنا على طول. يبقى دي أمثلة لالتقاء الساكنين فقط، دي أمثلة لالتقاء الساكنين أخوات. طيب أنت عندك في الحرفي عندك ألف لام ميم، عندك الميم بعدها ميم، أدي ميم ساكنة بتاعت لام، وعندك الألف اللي هي مادة اللام. خلاص وصلتم؟ طيب نقول تاني، عندك المد اللي هو اللازم الحرفي، عندنا ألف لام ميم، عندك الميم ساكنة قبلها حرف مد، المد دي بتمدي كام؟ بتمدي 6 حركات. طب ايه اللي بتمدي 6 حركات للتخلص من التقاء الساكنين؟ لو خدنا حرف هجاء تاني، قاف، انت عندك الفاء هنا ايه؟ ساكن، قبلها ايه؟ حرف مد، المد دي بتمدي كام حركة؟ 6 حركات. طب بتمدي 6 ليه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. تمام؟ طيب ده بالنسبة لالتقاء الساكنين في ايه؟ في كلمة واحدة وصلا ووقفا. لو انت وقفت على الصاخة برضه الساكنين موجودين، قلت وقفت ألف لام ميم برضه التقاء الساكنين موجودين اللي هو اللام، الألف مادة اللام مع الميم، وصلتها بما بعدها برضه ثابتة مفيش تغيير. طيب ده بالنسبة دي صورة من أحد الصور. طيب في صورة تانية التقاء الساكنين في الكلمتين وصلا. تمام؟ لا انتوا رجعتوا ليه؟ لا انت دي اول شرح نزلتيها، ونديت برضو عند يعني عندنا كلنا كمان هات الشريحة اللي بعدها كمان واحدة لسه كمان. النت صعب جدا عند كل اليوم، هات اللي بعد ده على طول مباشرة يا دكتور. بس انا هنا شوية خلاص، سيبلي سيبلي الشريحة دي شوية، مش هخليك ايه تنزلي كتير. طيب دي صورة تانية من صور ايه؟ التقاء الساكنين. التقاء الساكنين في كلمتين وصلا فقط، وصلا فقط. إيه في التخلص يكون يعني اما بالحذف او بالتحريك. احنا اتفقنا لو الساكن الاول حرف مد هتخلص منه بالحذف، بس الكلام ده ايه؟ لو في كلمتين. لكن لو في كلمة واحدة، في كلمة واحدة مش هينفع احذف. تمام. طيب لو لما كان حرف المد في كلمة واحدة سواء كان بعد ساكن لازم او ساكن عارض كنت بتخلص منه بالمد، مع الساكن اللازم بتخلص منه بالمد المشبع، مع الساكن العارض بتخلص منه بالمد الايه العارض اللي هم 2 4 6. تمام. طيب اذا كان بقى الساكن في كلمة، حرف المد في كلمة والساكن ايه والساكن الثاني في الكلمة الاخرى، إذا كان حرف مد هحذف، إذا كان حرف مد هحذف هذا إيه الساكن الأول. طب لو كان حرف من حروف الهجاء هعمل هتخلص منه بالإيه؟ بالتحريك. يبقى إما عندي بالحذف أو عندي بالتحريك. طب هل يجوز أن يلتقي الساكنين؟ يجوز، ولكن أنت تخلصي منهم بإيه؟ إما بالحذف أو بالإيه؟ بالتحريك. طب التحريك بينقسم لكام تقسيم؟ إما بالكسر أو بالفتح أو بالضم. طب بالكسر طبعا الكلام ده إيه القاعدة العامة، التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، إلا طبعا أخوات الوشيات والقالونيات عندهم استثناء إذا كان إيه إذا كانت الهمزة الوسط أو الضم ضم أصلي في الكلمة الثانية، وكانت الكلمة الثانية مبدوءة بهمزة وصل ممكن أبقى أنوه عليها لآخر الإيه الدرس إن شاء الله. يبقى القاعدة العامة بالكسر، التحريك بالكسر، وفي تحريك استثناء بالفتح وفي بالضم. بالفتح والضم، بالفتح 3 استثناءات فقط، بالضم استثناءين. لا يجوز يلتقي ساكنين. الأخت اللي بتسأل ما معنى غير جائز؟ هل يجوز يلتقي ساكنين في كلمتين؟ هتجيبهم ازاي؟ مش هتعرف، مش هينفع. لا يجوز التقاء ساكنين في كلمتين، ولكن كان يجوز في ايه؟ في كلمة واحدة، وقلنا هنتخلص منه بالمد المشبع او بالمد العارض. طيب لو كان هو طرح الكلمة زي الحمد وانت وقفتي الحمد، وقفتي، يجوز انك ايه ان انت ايه تقف على ايه بيلتقي الساكنين في حالة الايه الوقف لعروق الايه، لان الساكن الثاني بيعتبر عارض. طيب خلينا بقى في الايه في الدرس او القاعدة الاصلية بالحذف، وهيبقى سهل. تمام، اهم حاجة عندي بالتحريك اللي هم الحرف الاولاني ساكن والثاني ساكن، ولكن الحرف الاول ليس حرف مد، حرف من اي حرف ثاني من الحروف اللي جاء. القاعدة العامة التحريك بالكسر الا الاستثناء اللي هنقوله الايه القرنيات والورشيات. والقاعدة الثانية في التحريك بالفتح والتحريك بالضم. اللي بيحرك بالفتح، بيحرك بالفتح 3 صور. الصورة الأولى، أول حاجة من الجرة، من الجرة تحرك بالفتح، ميم آل عمران في حالة الوسط، وتاء التأنيث إذا لحقها ألف الاثنين، ده اللي يحرك بالفتح. طب اللي بيحرك بالضم؟ صورتين فقط. الصورة الأولى هي ميم الجمع إذا جاء بعدها إيه ساكن، وواو اللين الدالة على الجموع إذا طبعا جاء بعدها إيه ساكن، ولازم تكون واو اللين الدالة على الجمع أو على الجموع، مش أي واو لين عادي. تمام، ده بالنسبة للقاعدة العامة هذه الصورة. إما أتخلص بالحذف لحرف المد إذا كان من كلمتين أو كان الساكنين في كلمتين، أو أتخلص بالكسر أو بالفتح أو بالضم، كل على حسب إيه القاعدة بتاعتي. طب ناخد أول حاجة اللي هو التحريك بالكسر. ناخد التحريك بإيه؟ التحريك بالكسر اللي هي القاعدة العامة، التحريك بالكسر لسه قايلين في استثناء للقلميات والورشيات هنقولهم في الآخر خالص. لا انت عديتي شريحة، معلش هاتلنا الشريحة اللي هي التحريك الساكن الأول بالكسر. ناخد قاعدة الإيه؟ طيب خلاص يبقى احنا ناخد دي مش مشكلة. طيب إذا كان الساكن الأول، إذا كان الساكن الأول حرف مد، إذا كان الساكن الأول حرف مد، هناخد الأمثلة الأول عشان تقدروا تفهم. زي إذا الشمس كورت، كورت إذا الشمس، إذا الشمس بتجيب المثال للشين. طب الألف ده راح فين؟ الألف ده راح فين؟ ناخد بس الأمثلة عشان تعرف احنا عايزين ايه. الألف ده فين؟ الألف ده ايه؟ يسقط أو حذف لالتقاء ساكنين. فين الساكنين؟ الألف المد اللي هو مد الزال، والشين اللي في ايه؟ في كلمة الشمس. الشين الأولى اللي عبارة عن ايه؟ شين ساكنة وشين محركة. زي ايه كمان؟ قالوا اللهم، ادي الواو الساكنة حرف مد، جت في كلمة، واللام الثانية اللي هي بتاعت اللهم، اللام الساكنة هي لام مشددة، اللام مشددة احنا اتفقنا كل حرف مشدد عبارة عن حرف ساكن وحرف محرك. طيب حرف الساكن قابل الواو بتاعت قالوا، طيب هنعمل ايه؟ يحذف هذا الايه؟ يحذف حرف الايه المد للتخلص من التقاء ساكنين. اقرأها كده، وإذ قالوا اللهم، بيجيب من اللام المظلومة إلى اللام الإيه المشددة على طول، والواو المادية حذفت لالتقاء ساكنين. تمام، يبقى أنا عندي حرف المد إذا كان حرف المد في كلمة والساكن الثاني في الكلمة الثانية، عندي حالتين، وصلا يحذف وصلا ويثبت وقفا. يعني إيه؟ يعني لو أنت وقفت عليه إذا هتثبت يثبت، طب لو وصلت يحذف. يبقى لكن ايه، لكن عندي الصورة ان هذا الحرف ماله مرسوم موجود وثابت في الرسم، لو وقفت عليه بتثبتيه اذا، ولو وصلتي بتحذفيه اذا الشمس. واذ قالوا اللهم، لو احنا نرجع خطوة ورا كده ونفتكر، كنا بنقول في مد طبيعي لا يكون الا وقفا، زي ايه؟ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، المد ده المد الطبيعي لا يكون إلا وقف، ففي حالة الوقف بيحذف التخلص من التقاء الساكنة. إذا الشمس في حالة الوقف إذا أثبت حرف المد، ففي حالة الوقف بيحذف التخلص من التقاء ساكنة. طيب الصورة الثانية أن يكون حرف المد أصلا محذوف رسما، محذوف إيه؟ رسما، يعني وصلا حذف حرف المد وصلا ووقفا، هو محذوف اصلا للتخلص من التقاء الساكنين، محذوف حتى في ايه، في رس رب ارني كيف تحيي الموتى، المفروض هنا في ياء تحيي الموتى، لا الياء دي ايه محذوفه في ايه، محذوفه وصلا ورسما وخطا مش موجوده. تمام. طيب يبقى انا اللي يهمني دلوقتي ايه، المثالين، المثال الاول والمثال الثاني، لان المثال الثالث ده هو اصلا محذوف في حاله الرسم. طيب لو انت وقفت عليها لا تثبت، لا يثبت، لكن انت لو وقفت على المثال الاول اذا تثبت حرف المد، وصلت بيحذف حرف المد. طب ليه؟ لان هو مرسوم في خط المصحف، اذا لذلك ايه اثبتتي. يبقى اذا جاء الساكن الاول حرف مد وجاء ايه بعديه ساكن تاني، الساكن في الكلمة الثانية بيحذف الساكن الاول للتخلص من التقاء الساكنين. متى يحذف؟ اذا كان الحرف الاول حرف مد وكان في كلمة والساكن الثاني في كلمة ثانية. طيب ده صورة، لو كان حرف المد في كلمة والساكن في نفس الكلمة، هي الصورة اللي فاتت، يبقى انا عندي حرف المد ثلاث اشكال، اذا كان في كلمة والساكن في نفس الكلمة، ولكن الساكن كان أصلي زي الصاخة زي الحاقة، يبقى ده أمد أتخلص من التقاء الساكنين اللي هو حرف المد بالساكن اللي بعديه بالإيه بالمد المشبع ست حركات. طب إذا كانت أنت المد الثاني مد عارض أو سكون عارض ليس سكون لازم أو أصلي زي إيه نستعين العالمين، أنت عندك الياء مادية ساكنة بعدها النون عرضت للسكون بأصبح عندك حرفين ساكنين، ولكن الساكن الثاني عارض للسكون، بتمدي تتخلصي من الساكنين في الكلمة الواحدة في هذه الطريقة. أزل انت كتبتها دي كلها بوجهين بالمد اثنين او اربعة او ست، وكنا خدنا في العرض للسكون ليه بالمد اثنين عملا على الاصل الحرف اصلا محرك، ليه بالمد ستة عملا على العرض ان الحرف ايه الحرف اللي انت وقفت عليه ساكن فشابه ايه المد اللازم. طب ليه بالمد اربعة؟ هي حالة وسط ايه من اهل الايه اهل العلم، هم اللي قالوا انه المد اربعة بين الايه بين الاثنين وبين الست. يبقى عرفنا ازاي نتخلص من حرف المد اذا كان في نفس الكلمة، اذا كان الساكن اصلي بتمد ست حركات، اذا كان الساكن عارض بتمد اثنين اربعة او ستة للتخلص من ايه الساكنين. طب لو كان الساكن حرف المد في كلمة والساكن الثاني في كلمة ثانية، سهل، بتحذفي الساكن الأول وإذا وقفت عليه بيثبت. إذا ولو وصلتي إذا الشمس يبقى أنت جبت من الذال للشين على طول. طيب حرف المد مفهمتيش إيه؟ ما فهمتيش ايه كلمة تحيي؟ هي الياء بتاعة تحيي محذوفة وصلا ورسما، محذوفة وصلا ورسما ولفظا مش موجودة، في المفروض هنا ياء صغيرة زي ايه الياء اللي هي بتلاقيها ايه معكوفة، ماشي، الياء دي محذوفة زي ايه يستحيي، انت عندك في ياء هنا مثبوتة ولكن هنا ايه مرسومة في خط الايه مرسومة ايه الياء الصغيرة الزائدة. تمام، دي ايه دي التقاء ساكنين، هي محذوف في التقاء ساكنين ولكن محذوف ايضا في رسم المصحف خلاص ما بنقفش عليها، ولكن ده مثال فقط لحرف ايه الحرف المد المحذوف في رسم المصحف للتخلص من التقاء ساكنين، هو اصلا محذوف في ايه في رسم المصحف. تمام. طيب دي بالنسبة لحرف المد، يبقى انا عند التقاء ساكنين اذا كان الحرف الاول حرف المد سهل، إذا كان في كلمة واحدة بتشوف الساكن اللي بعديه ساكن أصلي بتمديه ست حركات، ساكن عارض بتمديه 2 4 6، دي اللي بتخلص من التقاء الساكنين. طيب لو كان حرف المد في كلمة والساكن الثاني في كلمة ثانية، تحذفي حرف إيه المد، وتثبتيه في حالة الوقف إذا كان مرسوم في خط المصحف. أما إذا لم يكن مرسوم في خط المصحف ما جاي خلاص هو الحكم إيه ثابت، حذف إيه المد إيه حكما ورسما ولفظا. تمام، ارجع للآية هتلاقيها محسوبة في خط المصحف. طيب روح كده بقى للشريحة التانية اللي هو التخلص من التقاط الساكنين بالتحريك، هو ده اللي فيه الايه اللي فيه بس ايه بعض الايه اللخبطة بالنسبة. حروف المد سهلة اما بالمد او بالحذف. طيب الكتير ايه الكتير اللي هو اللي هو التحريك بالايه التحريك بالضم او بالفتح او بالكسر. قلنا القاعدة العامة التحريك في ايه التحريك بالايه بالكسر. طيب دي بعض الأمثلة وليست كلها، بعض الأمثلة وليست كلها. طيب لو لو الساكن الأول عبارة عن لام، قول قولي هي قول، طبعا عارفين قول دي لام ساكن جاي بعدها ايه الدال ساكن، هتيجي ازاي قول اد مش نافع مش هي لا لا يجوز مش تقدر تقرأي، فلابد انك تحركي ايه الساكن الأول بايه بالكسر على أصل القاعدة. قولي قولي ادعوا، طبعا الكلام ده للحفصيات الورشات خلي بالهم. هنشوف الكلمة اللي بعدها دي يا ترى هي همزة وصل ويا ترى همزة الوصل دي مضمومة في حالة البدء بها. لو كانت مضمومة في حالة البدء بها يعني معنى كده ان ثالث الفعل مضموم ضمن اصلي، يبقى انا هحرك بالضم قولوا ادعوا. خلي بالك بقى الحقيقة قرارات الورشيات عشان ما تلخبطوش معانا. تمام، طيب ناخد المثال الثاني، وقالت اخرج عليهم. انا عندي التاء وقالت تاء تأنيث ساكنه والخاء بعدها ساكنه، طب تخلص بالكسر تخلص من التقاء الساكنين هنا ازاي؟ بالكسر القاعده العامه. تمام، طيب بالنسبه للورشيات والقلميات هيشوفوا كده اول شرط للتحريك بالضم إيه ان همزه ان الكلمه يكون فيها همزه وصل. لا، اول حاجه تكون الكلمه يكون الكلمة فيها همزة وصل، أو تاني حاجة إن همزة الوصل دي حين البدء بها تكون إيه مضمومة. طب تأتي بضمتها منين؟ من ثالث الفعل، يبقى لازم يكون ثالث الفعل إيه مضموم ضم إيه أصلي. طيب هل هي هنا مضمومة؟ رشية بالي يرد عليها أو القرنيات، هل هنا مضمومة؟ ثالث الفعل مضموم؟ أخرج، لو بدأت به يبقى الورشية والقرنيات تقول إيه؟ قال تخرج عليهم. يبقى الحفصيات هيقوله بالايه بالكسر والورشيات هيقوله ايه بالضم. ايوه طبعا الراء هي اللي مضمومه ثالث الفعل، اختي اللي بتسال ثالث الفعل مضموم. تمام، طيب ناخد مثال تاني، ولو ان كتبنا عليه، طبعا الورشيات طبعا لهم شغلنا ملناش دعوه. نروح ايه نقتلوا، النون ساكن جاي بعدها قاف ساكن، هيحرك ايه بالكسر على اصل القاعده. طيب الاخوات اللي هم عندهم استثناء اذا كان ايه في الكلمه او الفعل ضم اصلي، ضم اصلي يبقى هتبتدي بالهمزه همزه الوصل ايه مضموم. اقتلوا هي مضمومه ضم اصلي، يبقى الحفصيات هيكسرهم، الورشات والقويات هيعملوا ايه هيضموا. ليه؟ لان ثالث الفعل مضموم ضم اصلي ومبدوء بهمزه وصل. طب لو مش مبدوء بهمزه وصل بيبقى بقى خارج القاعده، خلي بالك يبقى خارج القاعده. يبقى يشترط عند التحريك بالضم للقلميات ولاصحاب الضم التحريك بالضم ان يكون الكلمه مبدوءه بهمزه وصل، ان تكون ايه ثالث الكلمه مضموم ضم اصلي، او تكون همزه الوصل حين البدء بها تكون ايه مضمومه، يكون ايه مضموم. فهنا يكون التحريك بالضم ضم اتباع. طيب بالنسبه ناخد مثال ثاني، لقد استهزئ. طيب انا برضه عندي الدال هنا ساكن، لقد لقد المفروض دال ساكن ولكن جاي بعدها السين ايه ساكن، يبقى نخلص ايه القاعده العامه بتقول ايه خلص ايه بالكسر. برضه الاخوات اللي هم عندهم الاستثناء يشوفوا هل هي ايه مضمومه ضم اصلي، لو مضمومه ضم اصلي هيضموها، لو مش مضمومه ضم اصلي هيكسروها. طيب هجيب لكم امثله اللي هو ايه لا يجوز انك تضمها الاخوات اللي هم اللي معانا القنوات والشات، لو ايه لو هي ما لو الكلمه ليست مضمومه ضم اصلي. طيب لو في تنوين فتيله ننظر، برضه هي فتيله ني هتكسري، طب بالنسبة للأخوات اللي هم هيضموا فتيلة ننظر، هيضموا إيه النون الساكنة بتاعت التنوين، ليه؟ لأن عندي الكلمة مضمومة ضم إيه أصل. تمام. طيب قبل ما نروح من موضوع الضم الأصلي، ممكن أقول لكم بس على إيه، يعني أنا عندي الأخوات بقى الوشات خلي بالهم معايا، القرنيات الحفصات مالهمش دعوة بالكلام ده خالص. يبقى أنا عندي قولوا ادعوا يا جوز، خلي بالكم الأمثلة معايا وتابعوها معايا. لو قلت قولي قول ادعوا مكسور، طب انا هقراها الورش اقول لك قولوا ايه، قولوا ادعوا هضمها لان ايه الضم ايه ضم اصل. تمام. او انقص وقال تخرج السائلين نعبد الله إيه، ولا قد استهزأ يقول ايه ولا قد استهزأ، كل ايه دي ضم. طب انا عايزه امثله يكون فيها مفيش فيها ضم، يكون مفيش فيها ضم، يعني كلمه مثلا قلنا إنين حكمه إلا لله، اكتبوا كده خلاص. احنا عارف لو ثالث الفعل مضمون ضم أصلي هنضم إيه، هنتخلص من التكرار الساكنين بالضم. الكلام ده يا إخوات للقرينات الورشائية فقط. إنين حكمه لله، هي إن الحكم هنحركها بالكسر. هل ينفع أقول للقرينات الورشائية تضمهم؟ أنو هينفع نقول أنو، دي بقى خرجت إيه درجات للقاعدة الأصلية اللي هو التحريك بالكسر. ليه؟ لان لان همزه فيه وهمزه وصل، الكلمه بدون همزه وصل، ولكن حين بدأ بقى يكونها ايه مفتوحه، يبقى هنا ايه ترجع للاصل وايه التحريك بالكسر. اني الحكم الا لله. طيب ناخد واحد تاني، لو قلنا قولي اكتب بقى ام رام اكتبي قولوا الروح من امر ربي، قولي الروح من أمر ربي، وأن اتقوا الله أن اعبدوا الله. لا خلي بالك الباء هنا مضموم، ثالث الفعل مضموم. طيب قولي الروح، خليكي في قولي الروح، الروح عندك الايه الراء مضموم. تمام. طيب هل يجوز اقول قولوا الروح وضم، وزيها برضو قولي الساعة؟ ليه الاخوات القناة الورشات ما ينفعش يضمهم المثلين دول؟ لان همزة الوصل هتبتدي بقى ايه مفتوح، لان قلم تعريف، لان قلم تعريف هتبتدي بهمزتها ايه مفتوحة. طيب ناخد كمان مثال، يعني عاد ناخد ايه قوم الليل، اي بقى ايه اي قلم تعريف، ماشي اي لام ايه تعريف. كلمة بقى ناخد حاجة تانية خلاف لام تعريف، خلاص انت عرفتم لام التعريف هتبتدي بقى مفتوح، جه بعدها قبلها ساكن، يبقى ايه حط ايه هتكسر الايه الحرق اللي قبلها الايه للجميع. طيب انيم رؤ يا ترى القلميات هيضمها هما والورشيات ولا على اصل القاعدة بالكسر؟ خلاص انت عرفت ان لو جت الكلمة فلام تعريف هت ايه هتكسري، او انيم رؤ هتضمها ليه؟ ابتدي كده بالكلمة، هل انت بتقولي امرؤ بتبتدي بقى مضمومة؟ ده دي من الاسماء السماعية دي، لا مش الفات، اسمها الاسماء السماعية. تمام. ان يبتدي بقى ايه مكسورة، يبقى هنا ايه لا يجوز مني اضمها، ولكن الكل ايه يكسرها امرؤ. طيب ايه كمان؟ أن يمشوا، لا ما تتلخبطيش، الحفصات ما لهمش دعوة بالكلام ده خالص يا اخوات، دي بس عشان اغلب كورشات وقلنيات، الحفصات هم بيحركوا بالكسر وكانوا زي الفل كده. طب القلنيات أن يمشوا تمام، أن يعملوا، كل ده هيكسروها ما في ضم، يبقى متى تضمي او تحركي بالضم خالص من التقاء الساكنين؟ اذا كان هم إذا كانت الكلمة الثانية أن يمشوا برضو، كل ده تحريك بالكسر. ليه؟ لأن الثالث الفاعل ليس مضموم ضم أصلي. عرفت الخلاصة؟ لأن الثالث الفاعل ليس مضموم إيه؟ ضم أصلي. زي برضو إيه؟ حد كان كاتب برضو دلوقتي أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. طيب اتقوا الله، يعني اتقوا الله ينفع تضمها، ولا تقولي النقاف مضموم؟ لا بس دي مش تلات الايه الفعل، ده رابع الفعل. لو انت بدأت بقى تقولي اتقوا الله بهمزة مكسور، يبقى لا بس تقولي ايه انو، ولكن تقولي اني لكلمين للقرنيات والوشيات. اما حفصيات كما هو كما هم، مفيش تغيير خلاص. الأمثلة دي وضحت بالنسبة، عشان أنا كنت عارفة متأكدة إن القانونيات والورشيات هيحصل لخبطة، فمش عايزين الحفصات هما اللي يتلخبطوا. يبقى عندي أني الحكم قل الروح غول غول بيت الروم، تمام، إن امرؤ أن يمشوا ثم نقضوا، يعني أمثلة كثيرة. أن اتقوا الله بغلام اسمه، طيب حد يقول لي دي بغلام اسمه يعني بغلام اسمه هضم ورشية قانونية هنضم ولا هنكسر؟ واللي يقول هنضم هنضم ليه، واللي يقول هنكسر نكسر ليه؟ مكسورة مكسورة ليه؟ مكسورة ليه؟ لأن هي من الأسماء إيه؟ الأسماء السماعية، لأن هي من الأسماء السماعية أصلها إيه؟ مكسورة. قال إيه؟ تكسر لان اسم الاسماء السماعيه اسم، لو ما جبت لي بقى تبقى همزه ايه مكسوره. خلاص وضحت لي النقطه دي؟ خلاص اخواتي اللي ما يرجعوا لهاش تاني عشان ما نلخبطش الايه، اللي هي النقطه دي الوحيده المختلفه في التقاء ساكنين بين الايه الثلاث روايات اللي معايا، بين الحفصيات والقلميات والورشيات. خلاص نرجع بقى للقاعده بتاعتنا بقى. طيب بالنسبه ل بالنسبة بقى التحريك بإيه؟ أنت عندك التحريك بالكسر مع الواو، دي برضو أمثلة. أو اخرجوا من دياركم، أوي هتحركي بالكسر، أو ادعوا الرحمن برضو تحريك بالكسر، ماشي، أو انقص. تمام، يبقى كل ده تحريك إيه؟ بالكتابة مجرد أمثلة. طيب بالنسبة للقرنات والورشات، الأمثلة دي يا ترى هيضمها ولا هيكسروها على أصل القاعدة؟ بتضم لهم الثلاثة ثلاث كلمات، ثلاث كلمات ليه؟ لأنها إيه الثالث الفاعل مضمون ضم أصلي ومبدوء الكلمة بهمزة وصل. يبقى الشرطين أنت يكون الكلمة عند الورشيات والقرنات مبدوء بهمزة وصل، ثاني حاجة يكون إيه ثالث الفاعل إيه ثالث الكلمة مضمون ضم أصلي. طيب ناخد بقى مثال تاني، ده بالنسبة لبعض الأمثلة. عند حفص وعند أغلب القراء، عند حفص وأغلب القراء، يعني ليس قانون ورش فقط هم اللي بيضموا، ولكن في فريق آخر من القراء. عند حفص التحريك بالكسر قولا واحدا، تمام. انت عندك عند حفص إما التحريكات الأصلية التحريك بالكسر، أو التحريك بالفتح لثلاث صور، او التحريك بالضم للصورتين. احنا دلوقتي لسه بناخد امثله على التحريك بالايه بالكسر. زي ما قلت لكم لو هناخد دقيقه كده لحظه، لو كان الحرف الاولاني حرف مد خلاص سهل، يا هتمديه يا هتحذفيه. لكن الاشكاليه كلها تيجي فين؟ في الحرف ايه الحروف الهجائيه في ايه الثانيه خلاف حرف المد. طيب ناخد الامثله الثانيه، احنا قلنا او اخرجوا او ادعوا هنتحرك بالكسر، او انقص، تمام. طيب دي بالنسبه للتحريك مع الواو. لو خدنا كمان مثال، طيب يبقى انا عندي القاعده الاولى التحريك ايه بالكسر، هي هو ايه وهي ايه على اصل القاعده، يبقى التخلص من التقاء الساكنين هو التحريك بالكسر. وعندي كام استثناء؟ خمس استثناءات او استثناءين متفرع منهم ايه الخمس استثناءات الاخرى. عندي استثناءين، الاستثناء الاول ان يحرك بالفتح وليس بالكسر. طيب صور ايه التحريك بالفتح؟ صور ثلاث حاجات، ثلاث استثناءات لو الشرح موجوده ماشي. صور التحريك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، اول حاجه من الجره، من الجره، تمام. وتاني حاجة تاء التأنيث إذا أضيف إليها إيه ألف الإثنين، ودي تاني حاجة. ثالث حاجة ميم بنسميها إيه؟ ميم آل عمران حين الوصل ألف لام ميم الله. ناخد الأمثلة دي تاني بس احفظوها ورايا. يبقى من الجرة ت التأنيث إذا لحقها أو إذا أضيفت إلى ألف الاسمين، ميم آل عمران. عايزين نحفظ يعني نحط نقط صغيرة نحفظها وبعدين نتوسع في الشرح. من الجرة، من الجرة، أي لو جت من الجرة بعدها حرف ساكن ودايما بيجي بعدها مثلا حرف اللام تعريف أو ساكن، بيتحرك بإيه؟ بالفتح. نقول إيه؟ وأنا على ذلكم من الشاهدين. من الشاهدين، أدي النون أصلها نون ساكن وجاي بعدها حرف الشين مشدد. احنا اتفقنا الحرف المشدد عبارة عن حرف ساكن وحرف محرك، التقى ساكنين، فايه يعني نشوف الساكن الاول، يا ترى هو حرف من احد صور التحريك من الفتح ولا لا؟ ده في ايه؟ من الجرة، من الجرة، يبقى حرك ايه؟ بالفتح للتخلص من التقاء ساكنين. وانا على ذلكم من الشاهدين، ادي اول حاجة. من السماء، من الله، اي ايه اي ايه اي كلمة جاءت قبلها ايه؟ من الجرة وبعدها حرف ساكن تحرك من الجرة بالفتح، ادي اول صور. الصورة الثانية كانت، نقول احنا اللي علمنا على دي، كانت التاء التأنيث، كانت اصلها ايه؟ كانت، خلي بالكم عشان انتوا بتلخبطوا بينها، كانت التاء التأنيث لحقها الف الاثنين، هما الاثنين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يبقى كانتا، يبقى كده تاء التأنيث لحقها ألف الاثنين. طيب إيه الإشكالية؟ إن تاء التأنيث ساكن وألف الاثنين ساكن، فإيه هنعمل إيه بقى؟ هنحذف ألف الاثنين، مش هينفع نحذفه، نحذفه إزاي هو ألف الاثنين؟ طيب إيه تحرك تاء التأنيث هنا بالفتح، طب ليه ما حركناش بالكسر على أصل القاعدة؟ الإشكالية يعني إن إحنا ما نحركهاش بالكسر على أصل القاعدة، حد يقول لي كده؟ ليه ما حركناش تاء التأنيث لما لحقها ألف الاثنين؟ ليه ما حركناش بالكسر؟ ما أصل القاعدة بالكسر؟ لأن ألف الاثنين يناسبوا إيه؟ الفتحة. ازاي هتحركها بالكسر وانت هتجيب قبلها فتحه؟ هتحركها بالكسر عفوا، انت هتجيب بعدها الف، لا انت لو حركتها بالكسر يبقى هتجيبها بعدها ياء، واحنا قلنا ايه تاء التأنيث اذا لحقها ايه؟ الف الاثنين. جزاكم الله خير دكتوره، بس انت شطبت ولا خلصتي؟ خلاص نقفل الدرس على كده، جبت لنا اخر شريحه خلاص، لا يطلع فوق شويه كمان، واضح ان انت تعبان عندنا كلنا، ما انا ما ينفعش اسيبهم في نص البحر كده وامشي، ده هم الوقت تايهين. ايوه بس سيبين هنا الله يكرمك. طيب خلاص، والله انا كنت فاكره ان انت عندنا احنا بس هو اللي في مشكله، بس واضح ان هو في الايه، في كل مكان عنده مشكله. الحمد لله رب العالمين ان درس اليوم بسيط وصغير، هو دقيق جدا ويعتبر من دقائق التجويد، وكتير جدا بيبقى تاه منه، بس هو ان شاء الله هنخلصه على طول، يعني ايه عشان ظرف النت عندنا كلنا. يبقى كانت حركت تاء التأنيث بالفتح، ليه؟ لان جاي بعدها ايه؟ لحق بقى ايه؟ الف الاثنين. طب الصوره الثالثه بقى دي المهمه، بنقول ايه؟ ميم آل عمران. يعني ايه ميم آل عمران؟ الف لام ميم حين الوصل بالايه اللي بعدها، ألف لام ميم الله، لما أوصل ألف لام ميم باسم الجلالة، يعني أوصل الآية اللي بعدها أعمل إيه؟ أنا عندي ميم، الميم ساكنة بتاع ألف لام ميم، جاي بعدها اللام إيه؟ اللام المشددة بتاع اسم الجلالة، اللام المشددة عبارة عن إيه؟ عن لام ساكنة ولام مفتوح أو لام محرك. طب يبقى ميم ألف لام ميم جاء ساكنة وبعدها ساكن، لا يلتقي الساكنين، طب نعمل إيه؟ حركت ميم آل عمران بإيه؟ بالفتح. طبعا في إيه؟ يقول لك ليه ما حركت بالفتح إيه؟ قال لك تناسب تفخيم اسم الجلالة والإيه؟ لا هو أنسب حاجة للرواية. حركت بالفتح للإيه؟ للرواية. تمام؟ طيب قاعدتها إيه ميم آل عمران؟ أنت هتحركي بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، وليه اخترت الفتح ما اخترتش الضم أو الكسر؟ أول حاجة تقوليها إيه؟ للرواية. أول حاجة تقوليها إيه؟ للرواية. تمام؟ نسأل انت، طب واحدة تقول لك اخ احد الاخوات تقول لك طب ليه ما حركناش بالضم؟ حتى ايه تتفرق بينها بين الميم، بين الميم بتاعت الف لام ميم الله وبين ميم الجمع. طب ليه ما حركتهاش بالكسر؟ لك حتى تناسب ايه تفخيم ايه اسم الجلاله. ده ايه ده التحليلات الايه الموجوده. اذا لا ولكن اصح فيهم ايه ان هي حركت بالفتح الايه للروايه. طيب هنا التحريك بالفتح وصلنا بما بعدها. احنا عارفين ان الف لام ميم مد حرفي مد لازم حرفي والميم مخفف. طب خلاص انت ما عادش عندنا الميم مخففه، هي كانت مخففه لما كانت ساكنه، طب لما فتحناها اصبحت ايه عارضه مفتوحه. طب هعمل ايه في المد اللي قبلها؟ هجيب مد لازم ست حركات ولا هجيب مد طبيعي؟ ما انا قلت الميم الله. طب ما هي مد طبيعي لان الميم محركه. لا انت ليكي فيها وجهين هنا الوصل الف لام ميم الله، ليكي فيها وجهين. اول حاجه هتثبتي التحريك بالفتح. الوجهين ده اما هتجيبي الوجه الاول هو ميم الله بالاشباع، بالاشباع عملا على الاصل، او تجيبيها ايه بالايه بالقصر اللي هو حركتين عملا على العارض. عمل على الاصل ايه؟ اصل الميم ساكنه اصلها ساكن، فيعني ايه هنسيب الايه المد المشبع ست حركات. طب هنجيب الاثنين ليه؟ عملا على العارض. ليه؟ لان انت حركتها بالايه بالفتح. تمام، يبقى لمن اعتد بالعارض ولم ايه اخذ ايه بالاصل. تقرا ازاي بقى؟ تقرا ازاي؟ هنجيبها مره مفتوحه، يبقى انا قلت لك تثبتي الفتح وتغيري في ايه في المد مره. لو انت اعتديتي بالعارض ومره اللي انت خلاوه خدتها على الاصل، لو انت خدتها على الاصل هتمدها كام حركه؟ سته. ولو انت خدتها على العارض هتمدها كام؟ اثنين. بقت سهله واضحه الكلام ده. امتى؟ حالة وصل ألف لام ميم باسم الجلالة الله في حالة الوصل. طب لو انت مش هتوصلي ما في اشكال. ليه؟ لان انت اصلا ما هيبقاش فيه التقاء ساكنين. الاشكالية جت منين؟ لما انت وصلتي ألف لام ميم ميم باسم الجلالة الله، هنا التقى ساكنين، هنا التقى ساكنين، يبقى حركت ميم آل عمران بالفتح للتخلص من التقاء ساكنين مع مد وقصر، مع مد عملا على الاصل ومع قصر عملا على الاعتداد بالايه بالعرض. واضح؟ يبقى انا عندي نرجع كده خطوه كمان، يبقى التحريك اصله الايه الكسر، والورشات والقرنيات عارفين امتى هيايه حركوا بالضم. طيب بالنسبه للتحريك للاستثناء، استثناء ثلاث استثناءات اللي انت حركي بالفتح في ايه في ثلاث ايه صور. الصوره الاولى من الجره، تاء التانيث اذا لحقها الف الاثنين، وميم آل عمران حين وصل ألف لام ميم الله. تمام؟ طيب في استثناء كمان اللي هو التحريك بالضم. يبقى أنا استثنيت من التحريك بالكسر إيه؟ التحريك بالفتح والتحريك بالضم. التحريك بالفتح ثلاث إيه؟ ثلاث صور. طب التحريك بالجر، واحدة تقول ما معنى إيه؟ الجرة؟ من اللي هي حرف جر؟ عشان تصغيها لا بنقول من الجرة؟ عشان تبعد عن اللي هي ايه من المعنى الذي، عشان تبعد عن من الموصوله. من الموصوله منها مفتوحه ومنها ساكنه، لكن من الجره منها مكسوره. خلي بالكم من اللي هي اسم موصول بمعنى الذي، من الميم مفتوحه وهي ساكن، لكن من الميم مكسوره وهي حرف جر. عرفت الفرق بينهم ازاي؟ طب لو جات لك من اللي هي الموصوله تحركها ازاي؟ عمل على الاصل هو تحريك بالكسر. ما تحركيش بالفتح الا ايه؟ من الجره اللي هي من اللي هي ايه؟ اللي هي حرف جر. وضحت؟ طيب تحريك بقى لو سبقها حرف ايه؟ لو سبقها حرف تكسر. ما هي دي ايه؟ دي من الجرة ولا من الموصولة؟ خلي بالك يا اختي اللي بتبقى بتسأل، ما لسه بفرق اهو. دي من الجرة ولا من الموصولة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن هنا؟ من جرة ولا من موصولة؟ موصولة المعنى الذي، مش من الجرة. حتى تقول ايه؟ لام الميم بتاعتها ايه؟ لمن الملك، لما ما الميم مفتوحة ايه؟ لكن الميم، الميم بتاعتنا اللي بنتحركها بالفتح اللي هي من الجرة، اللي هي الميم بتاعتها مكسورة. لكن هنا المثال بتاعك انت جايباه لما، لمن الملك، دي هنا ايه لام ايه ليست ايه من حرف ضرب، خلي بالك بقى. ماشي. طيب بالنسبة للسورة الأخيرة اللي هي التحريك بالضم، سورتين فقط، ميم الجمع إذا جاء بعدها إيه ساكن، وهو اللين الدالة على الجمع، لابد أن تكون دالة على الجمع. طيب ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن تتيرة بتقابلني، لكم الليل، لكم الكرة، تمام. يبقى ميم إيه قبل ميم الجمع، وجاي بعدها ايه اللام الساكنة، وجاي بعدها اللام الساكنة. طيب التحريك هنا يكون بايه بالضم عمل على الاصل، بضم من الجمع ايه بالتحريك بايه بالضم عملا على الاصل. طيب واو اللين اشتروا الضلالة، طب ايه اي واو اللين؟ لا، الواو اللين الدالة على ايه على الجمع، لابد ان تكون واو اللين دالة على الجمع. فتمنوا الموت، فتمنوا الموت، برضو واولين هي تكون دالة على الجمع، تحرك بايه بالضم. طبعا دي حركة عارضة، انت لو بتيجي مثلا نتكلم على الحركة العارضة بنقول ان هي لا تاخذ ايه، لا تاخذ رام ولا اشمام، انتبهي ليها، سواء ايه لكم الليل او اشتروا الضلال. إيه الزوم فصلكم حاضر، يعني هي دي كده كانت اخر حاجة يعني. قلتم يبقى لو عايزين نلخص الكلام اللي احنا خدناه ده كله، اتوا الزكاة، يعني كل دي كلها واو لين دل على الجمع، تحرك بالضم للتخلص من التقاء ساكن. عند كل قراء مفيش الاختلاف، بس في الاختلاف الايه اللي احنا قلناه في الاول خالص. رجعوا تاني اخوات الاخوات الزوم، رجعوا عشان نبدأ التلخيص، عشان هو ده اللي ايه اللي هيبقى في النهاية. هتكسرها ان هي، واحنا اتفقنا ان هي مستثناة من الكسر، مستثناة من الكسر ليه؟ لان ده واو ليه فتمنوا، جاي بعدها الموت اللام ساكن. طيب فتمنوا الواو دي واو ايه؟ واو دل على الجماعة، قلنا ان واو اللي دل على الجماعة تحرك بالضم، تحرك بايه بالضم. يبقى يستثنى من القاعدة العامة التحريك بالكسر اللي هو ايه واو اللي دل على الجماعة. طب نلخص الكلام اللي جاي اللي فات ده كله، نلخصه وركزوا معايا. التقاء ساكنين بينقسم الى، لو احنا طلعنا فوق شوية هنقول الحرفين الملتقيان عبارة عن ايه، اما الحرفين الملتقيان يكونوا ايه، يكونوا اتنين محركين او احدهما محرك والثاني ساكن، واخدنا العلاقة بين الحروف. طيب اذا كان الحرفين الملتقيان حرفين الاتنين ساكنين بينقسم الى قسمين، اذا كان الساكن الاول حرف مد، واذا كان الساكن الاول حرف من حروف الهجاء او حرف ليس حرف مد. إذا كان الساكن الأول، يعني لو بتكتبوا رأي التلخيص هترتاحوا، إذا كان الساكن الأول حرف مد ينقسم بإيه؟ لاثنين. إذا كان في الساكن حرف المد والساكن الثاني في نفس الكلمة، والساكن الثاني ساكن سكون أصلي لازم، نعمل إيه؟ ولازم إن السكون أصلا وصلا وقفا بعد مد طويلة. إذا كان الساكن الثاني ساكن أصلي يبقى هتمدي ست حركات مشبع مد لازم. عدنا، انت لسه لسه راجعين دلوقتي؟ اخواتي في الزوم موجودين؟ انا ساعة بتجيلي متأخرة. اخواتي في الزوم موجودة؟ طيب يعني نكمل. طيب يبقى اذا كان حرف المد في نفس الكلمة وكان الساكن الثاني اصلي، يبقى هتعمل ايه؟ تمد مد مشبع ولازم ان السكون اصلي. طيب إذا كان الساكن الثاني ساكن عارض لأجل الوقف، ساكن عارض لأجل الوقف اللي هو عارض للسكون، بتعملي في إيه؟ بتمديه يا إما اتنين عملا على الأصل هو حرف محرك، او بتمديه 6 عملا على العارض اللي هو الساكن، او بتمديه ايه 4 عملا بين الايه المادين. طيب ده لو كان في كلمه واحده. طب لو كان حرف المد في كلمه والساكن الثاني في الكلمه الثانيه، سهله، بتحذف الساكن الاول وخلص. في السماء، في الارض، الى الله، تمام. طيب ده بالنسبه لحرف الايه المد. طب لو كان حرف خلاف حرف مد، هتحرك الحرف الاول بالحس لا هتحرك الحرف الاول بالايه بالكسر، دي القاعده الاصليه. يبقى اذا كان الحرفين ساكنين، الحرف الاول منهما حرف من حروف الهجاء او حرف غير حرف المد، بتعملي في ايه؟ بتحركي الحرف الاول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، ودي القاعده العامه. ولكن في استثناءات او في صور يجوز انك، او الاستثناء الاول انك تحركي بالايه بالفتح اذا كان ايه، اذا كان ثلاث ايه صور. اذا كانت من الجره، خلي بالكم من الجره ليست من، من الجره تاء التانيث اذا لحقها الف الاثنين، وكمان ايه ميم ال عمران حلا وصل الف لام ميم بايه اسم الجلاله الله. طيب الاستثناء الثاني هو ان هو حرك التخلص من تقاء الساكنين بالضم صورتين فقط، ميم الجمع اذا جاء بعدها او اذا جاء بعدها ساكن، وكمان واو الميم الداله على الجمع. يبقى دول الايه الخمس استثناءات عن التحريك بالكسر. يبقى القاعده العامه التحريك بالكسر يستثنى منها 3 تحريك بالفتح و2 تحريك بالايه بالضم. ده كده خلص الدرس، مفيش اكتر من كده فيه. هو محتاج تدريب وتركيز وتمحيص وانت بتقراي وانت بتستخرجي الاحكام. ممكن نجيب صفحه او وجه ونحاول كده نستخرج منه الاحكام. اول حاجه كده على ما الاخوات ينزلوا لنا شريحه باي وجه هم جابوه نستخرج منه احكام التقاء الساكنين. لو انت فتحت المصحف كده واتيلي صوت الفاتحه، اخر حاجه في الفاتحه ايه؟ ولا الضالين. ده الاخوات جاهزين. طيب بصوا كده، شوفوا ولا الضالين كده قبل ما نبتدي، هتلاقي ايه عندك فيها 3 انواع من انواع التقاء الساكنين. اول حاجه لو واحده تكتبها كده ولا، انت عندك الالف ماده اللام، جاي بعدها اللام المشدده ولا، عفوا بعدها الضاد المشدده اللي فضلني، يبقى دي ماده ايه؟ يبقى دي ايه حذف، يعني حرف المد في كلمه والساكن الثاني في الكلمه الثانيه، يبقى تحذفي الساكن الاول. يبقى ده اول حاجه الضالي، انت عندك الضاد الضالي الالف ماده الضاد ساكن واللام اللي بعدها مشدده، هتعملي ايه؟ هتحذفي؟ لا مش هتحذفي، ولكن هتعملي ايه؟ هتمدي ماده 6 حركات. ليه؟ لان الساكن الثاني ساكن ايه لازم. طيب الضالين، انت عندك الياء وبعدها ايه نون ساكنه تكون عارض وهي في حاله الوصل محركه، يبقى ليكي فيها ايه؟ لما تقف عليها، وهي طبعا محل وقف لان راس آية، لما تقف عليها على تال السكون وقبلها ياء ساكنه، هتعملي فيها ايه؟ هتمدها يا 2 عملا على الاصل، يا تمدها 4 عملا على العرض، او تمدها 4 اللي هو ايه اللي هي الحلقه الوسط بين الايه الاثنين. طيب لو انت جبتوا كده مثلا اخر ايه في سوره النساء، انتوا بترجعوا لها يا اخوات، احنا خلاص ما عندناش، هنراجع تاني خلاص الدرس. هو الدرس مش محتاج غير امثله وتثبيت ان شاء الله. لو انتوا الاخوات كده مثلا افتحوا كده مصحفكم، ما عندناش هنعيد خلاص، النت عمال يحرك الشرايح براحته والبوزر عند حاجات ما بتظهرش عندكم كده، خليكم ثابتين على دون كده ربي يستر. ما يسند الدور على احنا فين، احنا خلاص يعني سبحان الله النت يعني. هاتوا يا اخوات كده مثلا اخر ايه سوره النساء، هل وصلتوا لها؟ عندنا اكتر من مثال فيها، عندنا اكتر من مثال فيها. اول حاجه ايوه طلعوا كده معايا الاحكام. قولي الله، قولي الله، انا عندي اصلا اللام هنا ساكن، اللام هنا ايه ساكن، وبعدها اللام المشدده بتاع اسم الجلال، يبقى انا ايه قولي الله، يبقى حركت بالكسر. ينفع اقول القرنات والورشيات هيحركوا بالضم؟ لا. ليه؟ لان ايه ليس ايه الهمس الوصل لبدات بات تلاقي ايه مفتوح. طيب ايميم رؤون، ايميم رؤون هنا ايه برضو التقاء ساكنه، الميم ساكنه جاي بعدها الميم ساكنه حركت بايه بالكسر. هل ينفع ضمها للاصحاب اللي بيضمهم؟ لا، ليه؟ لان ده من الاسماء السماعيه، ابدا بها ايه مكسوره. ايه كمان؟ تمام، في الكلالة. طب دي ايه؟ استني بس، استني اخويا، في الكلالة مالها؟ في الكلالة حذف الساكن الاول للتخلص من التقاء ساكنين. تمام. طيب كمان في ايه؟ كانت اثنتين، كانت بتاء التأنيث لحقها الف الاسمين حركت بايه بالفتح للتخلص من التقاء ساكنين. طيب كانت اثنتين، حد يكتبها كده، كانت اثنتين باتنين كلمتين. لا، احنا بنطلع الايه التقاء ساكنين من اخر ايه في سوره النساء فقط. لا مفيش داعي، بس لا مفيش داعي مؤشر يا مرام. كانت اثنتين، حد يكتبها، فان كانت طيب انت عندك هنا ايه كانت ستتين، تاء التأنيث لحقها ايه ألف الاسنان هتحرك بالفتح، وكمان كانت ألف الاسنان نفسه محذوف لأن يبقى بعديه ايه ساكن الثاء. أيوه، بعديه ساكن اللي هو الثاء. يبقى عندك كام حكم فيها؟ كانت ستتين، أول حاجة تاء التأنيث حركتها بالفتح، التاني حاجة عندك حرف المد جه في كلمة والساكن الثاني في الكلمة الثانية، فحذف الساكن الأول اللي هو حرف المد تخلص من خطأ الساكنين. تمام. ايه كمان عندنا في يمتوى؟ لسه عندنا ايه في التقاء الساكنين؟ فلهما الثلثان، هتعمل ايه؟ حذف الساكن الأول التخلص اللي هو حرف المد، حذف الساكن الأول تخلص من التقاء الساكنين. يا ترى لسه في أحكام التقاء الساكنين في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة لسه في أي أحكام من أحكام التقاء الساكنين؟ شفت احنا طلعنا كام حكم؟ من هم الثلثان؟ فلهما أنا عايزة من نفس الآية، ما تروحيش بعيد. الأخت اللي بتقول أو الوالدين فين دي؟ أنا عايزة من نفس الآية. لا أنا عايزة من نفس الآية دي. لا يوجد، لا في، محدش طلع لأي عرض للسكون ليه وقال ده التقاء ساكنين عليهم. اي عرض السكون؟ اثنتين، الثلثان، صح؟ يبقى اي عرض السكون، اي عرض السكون هو ايه حكم احكام التقاء ساكنين المبني فيه للتخلص من التقاء ساكنين، لان انت عندك الحرف اللي انت تقف عليه عباره عن حرف محرك بتعرض لي السكون وقبليه ايه ساكن تاني. خلاص اتفقنا. طيب نروح بقى دايما تخلي بالكم من اخر ايه في سوره النساء، ما لنا ايه احكام من احكام التقاء الساكنين. اخر ايه اللي احنا كنا بنستخرج منها الان، اخر ايه في سوره النساء، خلي بالكم منها. ودايما تخلي بالكم من ايه ولا الضالين، فيها ثلاث انواع اللي هي التقاء الساكنين ايه في حروف المد. طيب نحاول كده نستخرج من هنا كده احكام التقاء الساكنين واحنا ماشيين مع بعض، نستخرجه معايا ازاي، ندقق ونمحص ونقدر نستخرج الاحكام. واذ قلنا ادخلوا، ادي اول حكم. الحكم هنا ايه؟ حد يكتب بقى سريعا كده، قولوا معايا الحكم هنا ايه؟ حذف الساكن الاول للتخلص من التقاء الساكن، هو الساكن الاول الالف بتاع ايه مادة النون. وقلنا، طب الساكن الثاني ايه؟ الدال. يبقى ايه التقاء ايه التقى ساكنين، الأول منهما حرف مد يحذف حرف المد في ايه كلمتين. طيب هذه القرية فكل منها حيث شئتم، طلعوا معايا ادخلوا الباب، طلعوا استخرجوا بقى معايا بس بالترتيب، ادخلوا الباب يعني هنا ايه، ادخلوا لي لول من لام للام، والمد الطبيعي يحذف للتخلص من التقاء ساكنين. تمام، السجان يقول حتى يغفر لكم، مفيش هنا حاجه. ليه سبتوا ايه، سبتوا العرض للسكون ليه؟ اتفقنا كل عرض للسكون هو حكم احكام التقاء الساكنين. الذين ظلموا قولا غير الذين، على الذين، تمام، على الذين، فحذف الساكن الاول تخلص من التقاء الساكنين. من السماء جات لنا اهي، من السماء، تمام، خليكوا اسرع مني، من السماء هنا من الجرة، خلي بالك الأخت اللي كانت تسأل من الجرة، تعلمها إن الميم بتاعتها مكسورة، من السماء، من الجرة حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، ليه ما حركتش بالضم أو بالكسر؟ ليه ما حركتش بالضم أو بالكسر؟ لأن دي استثناء، هي حركت بالفتح. طيب فقلنا اضرب، فقلنا إيه؟ فقلنا اضرب، ده إيه حذف الساكن الأول للتخلص من التقاء الساكنين. بعثات حتى انفجرت منهم اثنتا، انتبهوا بقى اثنتا، انا عندي ايه تاء تأنيث لحق الف الاثنين حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. قد علم مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، ادي من الجر اهي، بس ما جاش بعدها ايه ساكن، فجاء ايه ساكنه، ما فيهاش اشكاليه، من رزق ولا تعثوا في الارض، في الارض، تمام. ايه كمان مفسدين، هنا الوقف عليه ليه؟ لان هي مفتوحه، لو وقفت عليها تعرضها للسكون اصبح هتبقى عندك ساكنين، الياء الماديه والمي والنون الساكن. واذ قلتم يا موسى لن تصعدوا، في عندكم حاجه؟ لقيت يا اخوات حاجة فرض الذي هو ادنى. طيب انا عندي هنا اهو محدش طلعها لي، خيروني اهبطوا، خيروني هنا الوصلة، ادي التنوين، النون الساكنة بتاع التنوين جاي بعدها ايه الهاء الساكنة، فحركها بايه بالايه بالكسر، خيروني، تمام. طيب اهبطوا مسألني لكم ما سألتم، وضربت عليهم، ادي ميم الجمع، ادي ايه ميم الجمع، حركت بالضم ليه للتخلص من التقاء الساكنين. وباب غضب من الله، ادي من الجر حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. ليه كمان انهم كانوا يكفرون بآيات الله؟ طبعا ما عادش غير ايه عصوا، لا دي عصوا مالها، ده يا جماعه عصوا ما فيهاش اي حاجه. طب هنا عصوا وكانوا، ده ايه ده واو ايه واو لينية جاي بعدها واو محركة بالضم، فيها ضغط مفيش في حاجة، كل عرض السكون بغير الحق، مالها بغير الحق دي؟ لا ما هو مش كل كسر نقول عليها حرك بالكسر التقاء الساكنين، تمام انتبهوا. طب يعني شفتوا الصفحة، الصفحة يعني ما شاء الله فيها ايه احكام قد ايه، درس دقيق جدا وبسيط، ولكن عايز ايه تدريب، وعايز يكون ايه مركزه وانت بتطلعي. طب نطلع مع بعض كده الايه الاحكام بتاعت برضه التقاء الساكنين في الصفحه اللي بعدها. انت الذين لو وقفت عليها التقاء ساكنين، النون هتسكنيها وبعدها اللي قبلها الياء بعرض التقاء ساكنين. الذين امنوا، الذين برضه لو وقفت عليه، تمام. من من امن، خلي بالكوا بقى، ادي الاخت اللي كانت بتسال من امن، ادي من الموصوله، طالما الميم بتاعتها مفتوحة يبقى موصولة، كانت الميم مكسورة زي ايه، بصوا بقى كده معايا، كان في هنا عندنا ميم، مير رزقي، الميم مكسورة يبقى دي من الجرة، خلاص انتبهوا بقى من الحاجات الصغيرة دي عشان مضيعكوش. فوقكم الطور، ادي ميم ايه الجمع، تمام، بالضم، حركت بالضم، وطبعا كل عرض للسكون اكيد بالضم لكل، لان لو بدات الهمس الوصل هنا تبقى ايه مفتوح، لان لم تعريف. من الخاسرين، خلي بالك كويس، من الخاسرين. علمتم الذين، انت بيروح منكم كتير. لا انا عايز ايه، تمشي واحدة واحدة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تمام، فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. مفيش فيها حاجة، جعلنا نكالا لما، مفيش غير الايه، العارض السكون في الآية اللي بعدها. وإذ قال موسى لقومه إن الله قالوا، لا دي برضه ما فيهاش حاجة، لا قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أن أكون من الجاهلين. صحيح، من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا، أدي حرف المد، قالوا ادعوا لنا، يحذف حرف المد عشان جاي بعد الدال. ها طلعوا انتوا أحكام بقى تاني. طبعا كل عدد للسكون برضو، هنا قالوا ادعوا لنا، ماشي. الناظرين طبعا لو وقفت عليه. اليوم، اليوم الاخر ماله، هيبقى سكوت ساكنين ازاي؟ تسر الناظرين، انتقاص ساكنين ازاي؟ يا مضمومة تسر، مالها دي؟ لا الاخوات اللي بيسألوا بس يوضح السؤال بتاعه عشان ما يتلخبطوش. مالها الراء مضمومة ليه؟ ماشي، قالوا ماشي، هي اصلا مضمومة، الضم بتاعها ليس الضم من اجل التقاء الساكنين، ولكن هو ضم الذي حرك بالضم التقاء الساكنين اثنين، صنفين اثنين، صورتين فقط، من الجمع وهو من الميم فقط. حرف المد سهل، هو اللي بيلخبط التحريك بالضم والتحريك بالفتح والتحريك بالكسر. انت لو عرفتيها خلاص، انت لما تلاقي اي كلمة قدامك تشوفيها. لا لا لا لا استني، الاخت اللي اخت ام عماد اللي بتقول لي استني، ففعلوا، ففعلوا منها، ففعلوا ده همزه وصل اللي في النص دي اللي ليست الف، هي في النص دي همزه وصل تسقط في حاله الوصل. طيب طب لحظه، الاخت اللي بتقول كانت مش عارفه التقاء الساكنين فين، هي كانت مش دي كانت تانيث ساكنه حرف مبني على السكون، والف الاثنين اللي هو لاحقها بقى ايه؟ كانتا، يبقى هي المفروض اصلها كانت. طب لما جه بعدها حرف المد اللي هو الالف اللي هو الف الاثنين، هتجيبها ساكنه ازاي وبعدها الف؟ لا يصح، كانت. فهمتيها؟ يبقى كانتا اثنتين تاء التانيث، جه بعدها الف اثنين، حركه ايه؟ حركه التاء بالفتح للتخلص من سكون الساكنين. قلنا اللي حركناه بالفتح حتى تناسب الالف، حتى تناسب الايه؟ الالف. واضح؟ يبقى الدرس، الدرس ما فيش قواعد كتير، ولكن فيه في ايه؟ تطبيق، ولكن فيه تطبيق. المرام جابت لكم كمان صفحه. طيب طلعوا انتوا بقى كده واتبعوا ما تتلو، تتلو الشياطين ادوات، صح؟ هاتوا كمان يلا انتوا. لا لا لا، الاخت اللي بتسال هذه القريه واليوم اخد، لا دي مش كسر التقاء الساكنين، تمام. طيب يلا طلعوا انتوا الاحكام من الصفحه دي بقى. تتلو الشياطين ايه كمان؟ طلعوا انتوا، مش هطلع. ها تمام، حتى يقول إنما نحن فتنة. أي عرض للسكون جميل، فلا تكفر. بضررين دي فيها كام واحد؟ فيها اتنين، الألف، الألف اللي هو المد اللازم، والإيه والياء والنون اللي هي المد العارض. جميل. لمن اشتراه. تمام. ايه كمان؟ طبعا ايه ارخم دفانة كل عرض ايه للسكون. عندك ايه يا ايها الذين خلي بالكم منها دايما. ها قليل لو وقفت عليه وقفت ما تشوف تطلع عليه ولا للمشركين. ايه كمان اخواتي اللي بيطلعوا معايا والله ذو الفضل. تمام. وطبعا لو وقفنا على العظيم قولوا انظرنا لصحيح وايوه احنا طلعناه قبل كده الموضوع ايه سهل مع الصعب. طبعا لسه قايلين كل ايه كل عارض للسكون. واضح؟ درس بسيط درس سهل يا رب يكون ايه وصلكم. التلخيص بتاعه هو ايه يا مروه خلاص هما ياخدوا واجبات بقى ننزل لهم واجبات. طب اطلع انت مرام بقى استخرجي انت الاحكام بتاعت الكتاب بتاعتين من الصفحه اللي انت جبتيها دي بقى. يلا توكل على الله معاك الليزر بتاعك اطلع. يلا انت في الغرفه والله ده بتستاهل عمال تجيب لي صفحه. انت فاتت معاها على صفحه واحده بس عشان تبقوا عارفين يعني. لو قلت لك واحد بس يا مرام انا كفايه جيران الناس اللي انا رايحه عندهم يعني كده وشايله اللاب بتاعي كده وراح عندهم والله الحمد لله. طيب طيب حد بقى يطلع يستخرج هو الاحكام كده حد يشجع كده ويوريني يطلع هو ياخد ال لازم مشرفها تطلع. طيب طيب يلا اكتبوا بسرعه كده يلا بس اخر واحد يا مرام. ها قائل ادعو ادي اول واحد بالحرف. ها اللي هو العارض بال تمام. تمام تمام كل عارض السكون قالوا الآن فين قالوا الآن. تمام. فقلنا بالحذف. الاخت اللي كانت تسال هي جالنا المثال اول عشان ما كانش هينفع لما ايه المثال جالنا اهو. حد يحط بس علامه تحط العلامه الكبيره دي منين ايه؟ حط لنا علامه كبيره هنا يحيي الله حط علامه هنا كده ادي هنا هنا ايه استقرار ساكنين ولكن الياء قال يحيي في ياء في ياء بعد الياء دي دي الياء الأصلية وفي الياء اللي بعدها الياء اللي بعدها محذوفة في خط المصحف وهي محذوفة لالتقاء الساكنين يحيي ياء. خلاص خدتي بالكم منها الأخت اللي كانت تسأل على يحيي محذوفة في خط المصحف الحين الوقفة تدعي يحيي ياء واحدة بس. طبعا ايه كل عرض السكون ما شاء الله اللي حد طلع الاحكام كلها تمام كده من الجرة ايه ده الحكم ده غلط. مين اللي مطلع الحكم ده ايه اللي هنا في هنا ايه مفيش هنا في حاجة وانت بتطلع حكم ايه مين اللي طلعت الحكم ده لا مين هو فين هو فين عشان مفيش هنا حاجة خالص يا اخوات الاتنين الاخرين دول غلط من خشية الله هنا هنا ايه مفيش هنا اي حاجة احكام دي غلط شيليها من خشية الله مفيش هنا التقاء ساكنين فين انت كلام الله هنا هنا هنا برضه التقاء ساكنين ليه دي غلط هنا هنا اذا لقوا الذين ماشي خلي بالكم قالوا اتحدثونهم هنا ماشي يحاجوكم. خلاص تعقلون. وإذا لقوا، خلاص انتبهوا بس من الأحكام. ليه؟ من خشية الله. فيها ايه خشية الله؟ فيها التقاء الساكنين. ايه ما فيها التقاء الساكنين يا اختي، ركزي بس. مجرور كل مجرور بقى هنقول عليه التقاء الساكنين؟ لا، هو اصل تراجع الاصل، شوف هو ايه اصل ساكن. مش كل بقى ايه كلمة مجرورة تقول ده التقاء الساكنين. ماشي. من الحجارة، ايه راحت منكم؟ ايه قاعدين تجيبوا لي حاجات ملهاش اي ملناش دعوه وسايبين المهم. خلاص. وان من الحجار، من الجر حركات بالفتحه خلاص انت ساكنين. ما تجيش هتقول لي بقى الحجارتي، لما تقول لي ايه مقصود ايه حركات بالكسر؟ لا، ده في اسم مجرور بمن الجر. خلاص. قالوا اتوا حد اللي حس يحس الساكن الاول. لا لا لا لا صح، لا لا ما فيهاش شيء، لا ما فيهاش شيء، ده الساكن بتاع الحرف اللي بعدها همزه. صحيح، خلي بالكم ما فيش فيها حاجه هنا. ماشي، دي غلط، امسوها دي، دي ما فيهاش اي حاجه. برافو عليكي اللي طلعت دي، ما فيهاش اي حاجه، لان ايه دي مش همزه وصل، ده همزه محققه. خلاص نكتفي بهذه الأمثلة إن شاء الله. وكم صفحة طلعنا، عرفنا نطلع الأحكام بسرعة منها إزاي. واضح يا أخوات الدرس سهل، بس يعني هو سهل الممتنع، يعني محتاجة إن أنت إيه تكوني مركزة أوي فيه، ومحتاجة إن أنت تطبقي كتير وتحفظي إزاي تطلعي وما تلخبطيش بقى. في اي سؤال في الدرس يا اخوات، اخوات القناه والورشيات، قبل ما كانوا يقولوا لنا هنتلخبط، انا يعني جبتها من الاخر كده وقلت لهم على الايه حتى لو كان هتلخبطهم عشان ما تلخبطوش فيه. درس بسيط، وهو زي ما اتفقت معاكم من الاول، هو تكمله للحرفين الملتقيان. يبقى الحرفين الملتقيان خلصوا اليوم، كان المفروض ده ناخده المره اللي فاتت، بس كان هيبقى صعب جدا ان هو ايه ان انا ايه اجمع بين الاثنين. درس التقاء الساكنين ده درس كبير، مش سهل ان هو ايه يعني ايه يتفق مع حاجه تانية. ان شاء الله المره الجايه باذن الله، يعني كان احيانا ربنا، ناخد بقى ايه الحس والاثبات، يعني التكمله. خلاص، ناخد الحس والاثبات، همزه الوصل، نبتدي من ايه نجمع بقى الدروس اللي ايه اللي في الاخر الصغيره دي. يبقى فاضل لنا الوقف والابتداء والمقطوع المنصور وبعض الحاجات التامات الايه البسيطه ان شاء الله. لكن يعتبر جل التجويد كله يعتبر خلص، يعني المفروض ان دلوقتي ينزل لكم اختبارات كامله. بينزل مع الاخت اللي بتسال تحرير بالضم الوش، يدخل مع ميم الجامع واللين. يعني ده دروس ايه انتوا بتاخدوها ان شاء الله في الايه في الدوره بتاعت ايه اصول ورش ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخواتي، ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك يا رب، ربنا يعلمنا، ربنا يعلمنا جميعا. لسه درس سهل، بس هو كان عايز بس ايه يتفهم كده بس خلاص. طيب في اي سؤال تحبوا الخصه لكم تاني، ولا انتوا كده خلاص فاهمينه؟ ينقسم لايه؟ ينقسم لقسمين، اما بالحرف، يا اما حرف مد او حرف خلاف حرف المد. حروف المد بتنقسم لاثنين قسمين، اما بالمد المشبع ست حركات، اذا كان في كلمه واحده يبقى بالمد المشبع او مد العارض افتكروه، اذا كان في كلمتين بالحذف. خلص الدرس، خلصت الايه هذا النوع الثاني. اذا كان حرف ساكن اول حرف غير حرف المد، اي حرف تاني. القاعده العامه تحريك بالكسر، بيستثنى منها تحريك بالفتح، تحريك بالضم. تحريك بالفتح ثلاث حاجات مفيش غيرهم، تحريك بالضم حاجتين. عرفت الاثنين وعرفت الثلاثه يبقى بقى تحريك بالكسر. واضح؟ طيب في اي سؤال يا اخوات؟ اظن التدريب اي الدرس كان صعب، وحاسين ان هو متهيئ لحد ما طبقتم لقيت الدرس ايه سهل. تمام؟ طيب في اي سؤال؟ وجزاكم ان شاء الله يا رب، ربي يجزيكم خير، جزا الله خيرا الدكتوره ميسون شرائح. احط لهم لا احط لهم صورة، ده هيطلعوا الاحكام بسرعة ان شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم. يا رب يكتب لكم جميعا الاجر المحبة، جزاك الله خيرا، الاخوات اللي المشرفات والاخت القائمة على الغرفة، الاخوات اللي بيسجلهم واللي بيمثلهم، والطالبات الملتزمات ما شاء الله عليهم، يعني محافظين على الحضور، بارك الله فيكم، لولا انتم ما كناش احنا استمرينا. جزا الله خيرا للجميع، وكتب الاجر للجميع ان شاء الله. في اي سؤال ولا اي حاجه يا اخوات؟ اليوم خفيف خالص اهو، عشان ظروف النت عندنا كلنا سبحان الله احنا يعني مش مرتبين، ده ترتيب من الله سبحانه وتعالى من ايه الاسبوع اللي فات. طيب تؤمروا باي شيء، وجزاكم خيرا يا رب العالمين. اختم اشرف نورتينا النهارده والله. طيب اختم عبد الرحمن، نعم تفضل. وإياك يا رب العالمين، وإياك يا رب العالمين. أختم عبد الرحمن، عندما نكمل الأصول إيه؟ أي محبة، أنا مش، أنا والله ما مش حاضر، حاضر يا محبة. طيب ما تزودوش، ماشي خلاص. نعيد الدروس السابقة تاني، دروس أصول التجويد كلها، ولا الدروس المختلفة.